روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. حزب الإخوان المسلمين في اليمن تحت مسمى التجمع اليمني للإصلاح، وفروعه المختلفة من جمعيات ومن أحزاب كجمعية الحكمة والإحسان والبر التابعة لأبي الحسن المأربي، وحزب النهضة، وحزب الرشاد. هؤلاء هم أهل المكر، هم أهل الخداع، هم أهل الكذب، هم أهل الخيانة، ومن أرحامهم خرجت القاعدة وداعش في بلادنا اليمنية. هذه الجبهات التي يسيطر عليها حزب الإصلاح في مأرب، في صنعاء، في بيحان، في تعز، ماذا فعلوا؟ مكر وخداع وخيانة وتلبيس وكذب. ما تقدموا وإن تقدموا فمن باب ذر الرماد على العيون، وإلا فهم يستنزفون أموال التحالف في هذه الجبهات. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة؟ قال: السفيه، يتكلم في أمر العامة. هذا الحديث معاشر المؤمنين علم من أعلام النبوة، فقد وقع الأمر كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. سنوات خداعة، يعني أهلها، أهل هذه السنوات يخدعون ويمكرون، يكذبون ويخونون، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وهذا ليس بعجيب وليس بمستغرب، فهم موجودون في كل زمان، أهل الخداع، أهل المكر، أهل الكذب، أهل الخيانة، موجودون في كل زمان. لكن العجيب والغريب أن تتقلب الأمور وتنعكس الحقائق، فيصدق الكاذب، ويكذب الصادق، ويؤتمن الخائن، ويخون الأمين، وينطق السفيه التافه في أمور العامة. والأعجب من ذلك معاشر المسلمين أن يقوم هؤلاء من أهل المكر والخداع، ومن أهل الكذب والخيانة، بخداع المسلمين المرة بعد المرة، وبلدغهم اللدغة بعد الأخرى، ولا يتعلم المسلمون، ولا يأخذون حذرهم، ولا يفيقون من غفلتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فكيف بأكثر من ذلك؟ حزب الإخوان المسلمين في اليمن تحت مسمى التجمع اليمني للإصلاح وفروعه المختلفة من جمعيات ومن أحزاب كجمعية الحكمة والإحسان والبر التابعة لأبي الحسن المأربي وحزب النهضة وحزب الرشاد. هؤلاء هم أهل المكر، هم أهل الخداع، هم أهل الكذب، هم أهل الخيانة، ومن أرحامهم خرجت القاعدة وداعش في بلادنا اليمنية. فكيف نسينا أو تناسينا ذلك؟ تأسس هذا الحزب بعد الوحدة بثلاثة أشهر في عام 90 ميلادية، ولم يكن راضياً عن الوحدة حين ذاك، وقال كيف نتوحد مع الشيوعيين؟ ثم رضي بعد ذلك وعارض الدستور وخرج في مظاهرة، مليون مسلح ساروا إلى قصر الرئاسة حتى ردهم بعض مشايخهم درءاً للفتنة، ثم مكن لهم وصاروا أكبر حزب بعد المؤتمر، وذلك من أجل ضرب رؤوس الاشتراكية كما يزعمون. فأفتوا بإباحة دمائهم، فاغتالوا من اغتالوا، ونجا من نجا من الاغتيالات. ثم تحالفوا مع النظام الحاكم في حرب 94، وأفتوا الفتاوى بإباحة الدماء واستباحة الممتلكات من قبل رموزهم الدينية، صدرت الفتاوى بذلك. فكيف نسينا أو تناسينا؟ ثم بعد ذلك استغنى عنهم النظام واستغنى عن خدماتهم، فانقلبوا إلى معارضة وتحالفوا مع من كانوا يكفرونه بالأمس ويغتالون رموزه بما يسمى باللقاء المشترك، وأيدوا الحوثة في حربها ضد الدولة، وأيدوا الحراك في هذه المناطق من باب ذر الرماد على العيون، خداعاً ومكراً وخيانةً وتلبيساً. فكيف نسينا أو تناسينا ذلك؟ ثم عندما هاجت رياح التغيير وثورات الربيع العربي، كان لحزب الإصلاح النصيب الأكبر في بلاد اليمن في تحريك هذه الثورة عبر رموزه الدينية والسياسية والعسكرية والثقافية والاقتصادية، فغيروا الكثير وأسقطوا النظام وأضاعوا الكثير، وما نحن فيه من أوضاع ما هو إلا ثمرة مرة من ثمرات تلك الثورة المشؤومة التي قادها حزب الإصلاح. فكيف نسينا أو تناسينا ذلك؟ مكنوا للحوثة حتى وصلوا إلى الدولة وقاموا بحصار دماج، فلم يحركوا لذلك ساكنا ووقفوا موقف المتفرج، فقامت الحرب الأولى بين أهل السنة والرافضة، وانتصر أهل السنة وكادوا أن يقضوا على الحوثة لولا أن تدخل رموز الإصلاح يصلحون بزعمهم بين أهل السنة والحوثة، وما هو إلا خداع ومكر. ثم قامت الحرب الثانية بين أهل السنة والحوثة، فوقفوا موقف المتفرج حتى صارت الغلبة للحوثة، وهجر من هجر من تلك المناطق من أهل السنة والجماعة. فهل نسينا أو تناسينا؟ ثم زحف الحوثة على بلاد اليمن البلاد تلو الأخرى وهم يقفون موقف المتفرج، حتى دخلوا صنعاء واستسلم حزب الإصلاح ذلك الاستسلام المهين، وصمة عار لن تمحى عن جبينهم أبد التاريخ وأبد الزمان. ذلك الاستسلام المهين. ثم بعد ذلك ذهب بعض من رموزهم إلى صعدة إلى عبد المجوس يتصالحون معه وينظرون ماذا يعطيهم من فتاة الكراسي والمناصب، فإن هذا غاية ما يتمنون. فهل نسينا أو تناسينا معاشر المسلمين؟ ثم زحف الحوث على بلاد الجنوب ووقف الإصلاح بأعضائه ورموزه في الشمال في الجنوب موقف المتفرج، لا فتوى بقتال ولا فتوى بجهاد ولا فتوى بمقاومة. فهل نسينا أو تناسينا معاشر المسلمين؟ ثم لما جاءت عاصفة الحزم وأمدنا الله عز وجل بتلك الدول تعيننا وتدعمنا، ماذا فعل حزب الإصلاح؟ انقسم إلى قسمين، قسم مع الحوثة لعل الكفة تميل إليه فيضمنون كراسي ومناصب، وقسم مع التحالف يحلبونه حلبا ولعل الكفة تميل إلى التحالف فيضمنون كراسي أو مناصب. فهل نسينا أو تناسينا معاشر المسلمين؟ هذه الجبهات التي يسيطر عليها حزب الإصلاح في مارب في صنعاء في بيحان في تعز، ماذا فعلوا؟ مكر وخداع وخيانة وتلبيس وكذب. ما تقدموا، وإن تقدموا فمن باب ذر الرماد على العيون، وإلا فهم يستنزفون أموال التحالف في هذه الجبهات. فهل نسينا أو تناسينا معاشر المسلمين؟ وماذا فعلوا في المناطق المحررة؟ من منبع التكفير؟ من منبع التفجير؟ من أين خرج هؤلاء الشباب الذين يقتلون المسلمين؟ من تحت عباءة من؟ هؤلاء الشباب الذين على أيديهم ترمل النساء ويتم الأطفال ويروع الآمنون، من أين خرجوا؟ ومن تحت عباءة من؟ أليس من تحت عباءة حزب الإصلاح وجمعياته المتفرخة عنه؟ أعمارهم بأعمار هذا الحزب في اليمن، ربوهم على التكفير والتدمير والتفجير. فهل نسينا أو تناسينا معاشر المسلمين؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، هل نسينا أو تناسينا الإعلام، إعلام هذا الحزب، إعلام دولي وإعلام محلي، إعلام دولي تقوده قناة الجزيرة، وإعلام محلي كقناة بلقيس وقناة سهيل وقناة شباب اليوم وقناة رشد؟ هذه القنوات بقسميها الدولي والمحلي فيها يصدق الكاذب، ومن خلالها يكذب الصادق، ومن خلالها يخون الأمين ويؤتمن الخائن، وعبرها ينطق الرويبضة السفيه التافه في أمر العامة. ولهذا سخروا هذا الإعلام في تشويه سمعة الصادقين،